الجمعة قاعد سنين يرى أنه حرام أن يأخذ شيئا من شعره يوم الجمعة. فسأله بعضهم: أنت ليه بتحرم على الناس الحلاء يوم الجمعة؟ قال: هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لقد روى أبو داود في سننه بسند حسن صحيح من حديث ابن عمرو قال: نهى رسول الله عن الحلق في يوم الجمعة. أهو كلام النبي، أهو النبي نهى عن الحلق يوم الجمعة. طبعا هو قرأ غلط، الحديث مش كده، الحديث النبي نهى عن الحلق يوم الجمعة، لكن الكلمة مش مشكلة في الكتاب، فبدل ما يقرأها الحلق من الحلقة إن هنقعد في شكل دائرة، قرأها إيه؟ الحلق. وحرم على، يعني قال الحلاقين شغلهم حرام يوم الجمعة، والحلقة الشعر حرام يوم الجمعة، وظل على هذا سنين. والحديث له رواية فيها تفصيل أكثر من هذا عند أبي داود أيضا، والحديث حسن صحيح. عن ابن عمرو رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه الضالة، وأن ينشد فيه الشعر، ونهى عن التحلق يوم الجمعة. تحلق يعني الحلق، من التحلق نحن نجلس في شكل دائرة، الحلق المنهي عنها في الحديث من التحلق، والتحلق معناه اللغوي إنها نجلس في شكل دائرة، نهى النبي عن هذا قبل صلاة الجمعة، ومعناه الشرعي هو الاجتماع للدرس قبل يوم الجمعة سواء في شكل دائرة أو في غير شكل الدائرة. الشيخ اللي يعمل درس في المسجد قبل صلاة الجمعة يبقى مبتدع. اعمل قبل، بعد فجر الجمعة ماشي، بعد صلاة الجمعة ماشي، قبل الجمعة فيش دروس، الناس جاية قبل الجمعة بساعة ولا حاجة، سيبها بقى تقرأ قرآن، تذكر، تسبح، وتفرغ أذهانها لسماع خطبة الجمعة. النبي نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم. ومن الطرائف في هذا الباب أيضا عشان تعرف فداحة أخذك من الكتب دون الرجوع إلى أهل العلم، شيخنا الدكتور طلعت عفيفي، وقد صحبته فترة وأخذت من أخلاقه ومن أدبه، وهو موجود معلوم وله حلقات هنا وفي أكثر من قناة. دكتور طلعت عفيفي ذكر إن رجل جلس مع الناس في المسجد يقول لهم: سأشرح لكم كتاب الموضوعات لابن الجوزي. وصاحبنا افتكر بقاله شهور بيعلم الناس ان الموضوعات ده بمعنى كتاب يجمع اكثر من موضوع، يعني موضوع في الأمانة، موضوع في الصدق، موضوع في الوفاء، وما يعرفش ان الموضوعات معناها الأحاديث المكذوبات المفترى على رسول الله محمد. قعد شهور يعلم الناس كذب في باطل، يحفظهم الكلام الباطل المكذوب على النبي. ليه؟ مش فاهم مصطلحات أهل العلم، مش فاهم يعني موضوعات، وهذه مصيبة. ومن الطرائف التي ذكرتها أنا وسمعتها من بعض مشايخي إن واحد محترم وجد إن خطيب الجمعة تأخر عن المسجد، وفي بعض الناس متشوفة فاكر إن خطبة الجمعة وجاهة مش مسؤولية. والله العظيم إلى الآن، والله الواحد يرتقي المنبر والله وهو خائف، وهو خائف ورب الكعبة. ولله الحمد والمنة أنا أخطب الجمعة منذ أكثر من 20 سنة والحمد لله، وإلى الآن أرتقي المنبر وأنا خائف، الناس فاكرها وجاهة، فما يصدق خطيب الجمعة يتأخر دقيقتين يقفز على المنبر. فصاحبنا طلع ما عندوش حاجة يقول، فادوله كتاب في بعض الخطب المنبرية، وفي كتب للخطب المنبرية رائعة محققة تكتب بماء الذهب، وفي كتب مليانة بالحكايات المكذوبة وبالقصص الموهومة وبالأحاديث الموضوعة. فصاحبنا وقع في كتاب، قعد يخطب ويزعق، وفي وسط الخطبة رفع صوته جدا، زعق قوي عايز ياخد فرصته، زعق قوي وقال: أيها الناس، إن البلاطم البلاطم والزناعم الزناعم. واحد وخمسين، واحد وخمسين يا أمة الإسلام. فالناس قعدوا يبصوا لبعضهم، إيه البلاطم دي؟ تركي؟ إيه الزناعم دي؟ أردو؟ بيتكلم بأني لغة ده؟ إنجليزي ده يا مرسي ولا إيه؟ بأني لغة بتتكلم يا ابني؟ فلما نزل أقول يا عم الشيخ أنت قلت كلام عجيب، إيه البلاطم وإيه الزناعم؟ قال أهو مكتوبه كله في الكتاب. فقرأوا إن البلا طما وإن الزنا عما. يا مسلمين، قرأها 51، 51 في القاهرة عندنا أتوبيس بيودي ألماظة. قرأها 51، ده حتى ما عنده الذوق، ده لو بيقرأ الجرائد ده الواحد ممكن يقرأ كلمة مكتوبة غلط لكن في سياق الكلام يصححها، ده لا عنده قراءة ولا عنده ذوق في القراءة ولا عنده حاجة خالص. ليه؟ لأنه لم يسمع، لأنه أخذ من الكتاب وفقط. والإمام ابن الجوزي له كتاب مجلد اسمه أخبار الحمقى والمغفلين. أنا في رأيي ابن الجوزي لو عاش لحد النهاردة كان عملهم 20 مجلد أخبار الحمقى والمغفلين، ذكر أخبارا كثيرة من أخبار الحمقى والمغفلين، هؤلاء الذين علموا قبل أن يتعلموا وتذببوا وهم حصرم. منها ذكر أن واحدا من الحفاظ نزل قرية فاستضافه إمام القرية. اسمع العجب، إمام اللي بيصلي بالناس. فقال الإمام، إمام القرية للعالم عندي إشكالات. قال وما هي؟ قال في الفاتحة. خد بالك الإمام عنده إشكالات في الفتحة، الفتحة. قال الإمام الحافظ لإمام القرية وما هي إشكالاتك في الفاتحة؟ قال إياك نعبد وإياك 60 أم 90. ما كانش الكلام عليه نقط زمان، والعربي كان يفهم من سياق الكلام دي ته ولا نون ولا به، زائد أن كلهم حفظوا القرآن بالتلقي في كتاب سيدنا بالفلكة والجلدة، مش محتاج يقرأ أصلا. فصاحبنا يبدو أنه حفظ من المصحف ما سمعش من حد خالص. فبيقول له أنا عندي إشكالات في الفاتحة، هي إياك نعبد وإياك 60 ولا 90؟ فقال الحافظ متعجبا قلي أولا وكيف تقرأ أنت؟ قال أقرأها إياك نعبد وإياك 90 أخذا بالأحوط. ده ورع، ليه عك الدنيا كده؟ ما حفظ على إيد شيخ، ما سمعش من حد. الإمام الشعبي رحمه الله سافر إلى الشام ليلتقي بأمير المؤمنين، في الطريق حضر وقت الصلاة فوجد مسجدا ودخله. قال فوجدت قصاصا يقص على الناس والناس يجلسون من حوله كأن على رؤوسهم الطير. والناس تحب القصص قوي، وكتير من الدعاء أغرقوا جدا في القصص، والقصص مطلوبة أحيانا مش دائما، مش عايش أنا كداعية على طول قصاص قصاص وحكاية وحكاية في حكاية، وبعدين ما تعلم الناس بقى. قال فقال الرجل القصاص إن إسرافيل عليه السلام سينفخ في الصور 3 نفخات. قال الشعبي فرفعت يدي وقلت يا سيدنا إن رب العالمين علمنا أن إسرافيل سينفخ في الصور 2. فقال جل جلاله ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. النفختين ونفخ في الصور فصعق ثم نفخ فيه